الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء المبارك في هذه الليلة، ليلة الخميس الموافق للسادس من شهر رجب لعام 42 و400 وألف للهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم، وفي ضمن سلسلة درس التفسير في هذا الجامع المبارك، جامع عائشة الراجحي بمكة المكرمة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي القائمين على هذه البرامج خير الجزاء، والشكر موصول لوزارة الشؤون الإسلامية وفرع منطقة مكة المكرمة على تيسيرها لإقامة مثل هذه الدروس. نسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرم الجميع الأجر والثواب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وقد وصلنا في درس سابق في سورة المائدة عند قوله سبحانه وتعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. وعلى ما سرنا عليه في الدروس السابقة في تعاطي هذه الآيات، فنبدأ أولا بذكر المناسبة، في ذكر المناسبة لهذه الآيات لما سبق من الآيات الأخرى. فقال أهل العلم لما ذكر الله جل وعلا في الآيات السابقة بعض مخازيهم من مسارعة في الإثم والعدوان وأكلهم السحت إلى نحو ذلك مما اختلت به نظم المجتمع في الأفراد والجماعات، فأصبحوا قوما أنانيين، همة كل واحد منهم جمع المال واكتسابه على أي صورة كان وبأي وجه جمع. فهنا ذكر أفضع مخازيهم وأقبحها بجرأتهم على ربهم ووصفهم إياه بما ليس من صفته وإنكارهم جميع أياديه عندهم وكثرة صفحه عنهم وعفوه عن عظيم جرمهم توبيخا لهم وتعريفا للنبي صلى الله عليه وسلم قديم جهلهم واحتجاجا له بأنه مبعوث ورسول رب العالمين، إذ أخبر بخفي علومهم ومكنون أخبارهم التي لا يعلمها إلا أحبارهم دون غيرهم من اليهود. فالمناسبة أيها الإخوة والأخوات لهذه الآيات لما سبق من الآيات، أن في هذه الآيات التي قرأناها آنفا أن فيها بيان ماذا؟ بيان أفضع المخازي وأقبح الجرأة التي حصلت من هؤلاء وخصوصا من اليهود في حق الله سبحانه وتعالى. فهم في الآيات السابقة كانوا يأكلون السحت ويأكلون الربا ويأكلون الحرام ويسارعون في الإثم والعدوان إلى غير ذلك، ثم ذكر الله سبحانه وتعالى عنهم أقبح ما قالوا، فقالوا: وقالت اليهود يد الله مغلولة، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وهذه طبعا معطوفة كما قال ابن عاشور عطف على جملة وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون. قال ابن عاشور: فإنه لما كان أولئك من اليهود والمنافقين انتقل إلى سوء معتقدهم وخبث طويتهم ليظهر فرط التنافي بين معتقدهم ومعتقد أهل الإسلام، وهذا قول اليهود الصرحاء غير المنافقين، فلذلك أسند إلى اسم اليهود. أما سبب النزول فقد جاء عن ابن عباس وعكرمة والضحاك وقتادة أن الله سبحانه وتعالى كان قد بسط على اليهود حتى كانوا من أكثر الناس مالا وأخصبهم ناحية، فلما عصوا الله في محمد صلى الله عليه وسلم وكذبوا به كف الله عنهم ما بسط عليهم من السعة. فعند ذلك قال فنحاس ابن عازوراء اليهودي: يد الله مغلولة، أي محبوسة، مقبوضة عن الرزق، نسبوه إلى البخل. وقيل إن هذه المقالة إنما قالها فنحاس، قالها فلما لم ينهه الآخرون ورضوا بقوله أشركهم الله جل وعلا فيها، أشركهم الله جل وعلا فيها. وقال عكرمة رحمه الله: إنها نزلت في فنحاس اليهودي عليه لعنة الله، وقد تقدم أنه الذي قال إن الله فقير ونحن أغنياء، فضربه الصديق رضي الله عنه وأرضاه كما في سورة آل عمران. وذكر عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال رجل من اليهود دون أن يسمي، وسمى رجل آخر وهو شاس ابن قيس، شاس ابن قيس، فقال إن ربك بخيل لا ينفق، فأنزل الله: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وأشار ابن عاشور رحمه الله إلى أن هذه المقالة إنما صدرت منهم بما روي أنهم قالوا ذلك لما كان المسلمون في أول زمن الهجرة في شدة، وفرض الرسول صلى الله عليه وسلم عليهم الصدقات، وربما استعان باليهود في الديات، وكما روي أنهم قالوه لما نزل قوله سبحانه وتعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، فقالوا إن رب محمد فقير وبخيل، تعالى الله عن ذلك علوا كثيرا. وقد حكي عنهم نظيره في قوله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. قال أهل العلم: ويؤيد هذا قوله عقبه: وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. كأن من يرى أن هذه المقولة إنما صدرت من اليهود بسبب ماذا؟ في أول زمن الهجرة، ولما فرض عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم الصدقات واستعان باليهود في الديات، وقالوا هذه المقولة، فقالوا هذه الكلمة، نسأل الله العفو والعافية. ويؤيد هذا الأمر، يعني هذا ما ذكرناه، ما جاء في الآية: وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا، يعني أنه كلما نزل عليهم شيء من القرآن يزدادون طغيانا وكفراء. ثم نبدأ بالمعنى الإجمالي. الآن تكلمنا عن المناسبة، وقلنا أن الله سبحانه وتعالى ذكر لما تحدث عن اليهود فيما سبق، والنصارى كذلك فيما سبق، من أكلهم السحت والمسارعة في الإثم والعدوان والاستهزاء وغيرهم والسخرية إلى غير ذلك من الآيات التي سبقت، ذكر الله سبحانه وتعالى أفضع ما قالوا، نسأل الله السلامة وعافية، وهو أنهم نسبوا إلى الله سبحانه وتعالى الفقر، تعالى الله عن ذلك علوا كثيرا. وقيل أنها نزلت في فنحاس، وقيل شاس، ولا يضر في من نزلت، وربما يكون على من باب ذكر المثال، فليس مخصوصا بهذا الرجل. وربما كما ذكرنا أن أهل العلم قالوا أن هؤلاء سكتوا على هذه المقولة، فدخلوا في ذلك ولو كان القائل هو شخص واحد، لأنهم سكتوا وأقروا بهذه الفعلة، نسأل الله السلامة والعافية. أما المعنى الإجمالي، وهذا هو ديدن الدرس في الماضي، ويعني توقف قبل فترة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع هذه الغمة وأن يرفع هذا البلاء عن العباد والبلاد. فكان المنهج الذي نسير عليه أننا نذكر المناسبة، ثم نذكر إذا كان فيها سبب نزول، ثم بعد ذلك نعقب بالمعنى الإجمالي دون شرح، ثم بعد ذلك نبدأ في المعنى التحليلي. وقالت اليهود يد الله مغلولة. اليهود هم أتباع موسى عليه الصلاة والسلام، سموا يهودا قيل لأنهم قالوا إنا هدنا إليك، أي تبنا إليك. قال أهل العلم وبناء على هذا يكون هذا الاسم ماذا؟ اسم عربي، لأنه هذا يهود إذا رجع. وقيل إن أصله يهودا، وهو أحد أولاد يعقوب عليه الصلاة والسلام، واليهود نسبوا إليه، لكن عند التعريب صارت الذال دالا، فقيل يهود، وهذاك ماذا؟ يهوذ، فيعني عربت فأصبحت الذال دالا، فقيل

أطفأها الله بخذلانهم وتفريق جنودهم وانتصار المسلمين عليهم، ويسعون في الأرض فسادا أي يجتهدون ويجدون. ولكن بماذا أيها الإخوة والأخوات؟ يجدون ويجتهدون بالفساد في الأرض بعمل المعاصي والدعوة إلى دينهم الباطل وتعويقهم أو التعويق عن الدخول في دين الإسلام. والله لا يحب المفسدين، بل يبغضهم أشد البغض، وسيجازيهم على ذلك. ثم قال تعالى: ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا أدخلناهم جنات النعيم. وهذا من كرمه وجوده، حيث ذكر قبائح أهل الكتاب ومعايبهم وأقوالهم الباطلة، دعاهم إلى التوبة، وأنهم لو آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واتقوا المعاصي والذنوب لكفر الله عنهم السيئات ولو كانت ما كانت، ولا أدخلهم جنات النعيم التي فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم، أي لو قاموا بأوامرهما ونواهيهما كما ندبهم الله وحثهم، ومن إقامتها الإيمان بالله سبحانه وتعالى وبما دعا إليه من الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم وبالقرآن، فلو قاموا بهذه النعمة العظيمة التي أنزلها إليهم سبحانه وتعالى، طيب، لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، أي لأدر الله عليهم الرزق ولا أمطر عليهم السماء وأنبت عليهم الأرض، كما قال سبحانه وتعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا أدخلناهم جنات النعيم. ثم قال الله سبحانه وتعالى: ولو أن لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، منهم أي من أهل الكتاب أمة مقتصدة، أي عاملة بالتوراة والإنجيل عملا ليس بالقوي ولا نشيط، وكثير منهم ساء ما يعملون، أي منهم المسيء منهم ماذا؟ كثير، وأما السابقون فهم قليل. هذا المعنى الإجمالي، والأصل فيه أن أعود إلى تفسير ابن سعدي رحمة الله عليه، تفسير ابن سعدي وهو المرجع في المعنى الإجمالي. أما التفسير التحليلي والذي نقف معه وقفات ونشير إلى بعض المعاني وبعض النكات التي سنذكرها بإذن الله سبحانه وتعالى. فيقول الله سبحانه وتعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة. قال أهل العلم: هذا خبر من الله سبحانه وتعالى عن جرأة اليهود على ربهم ووصفهم إياه بما ليس من صفته توبيخا لهم بذلك وتعريفا منه نبيه صلى الله عليه وسلم قديم جهلهم واغترارهم به وإنكارهم جميل أياديه عندهم وكثرة صفحه عنهم وعفوه عن عظيم إجرامهم، واحتجاجا لنبيه صلى الله عليه وسلم بأنه له نبي مبعوث ورسول مرسل، أن كانت هذه الأنباء التي أنبأه الله سبحانه وتعالى بها كانت من خفي علومهم ومكنونها التي لا يعلمها إلا أحبارهم وعلماؤهم دون غيرهم من اليهود، فضلا عن الأمة الأمية من العرب الذين لم يقرأوا كتابا ولا وعوا من علوم أهل الكتاب علما. فأطلع الله سبحانه وتعالى على ذلك نبيه صلى الله عليه وسلم ليقرر عندهم صدقه ويقطع بذلك حجتهم. قال أهل العلم: وهذه الآية من أدل دليل على صحة نبوة وصدق النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا أيها الإخوة والأخوات؟ لأن الله سبحانه وتعالى أخبر بما دار من قول هؤلاء القوم، فقالوا يد الله مغلولة، فأخبر الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم عن مكنون صدورهم وعن ماذا؟ عن ما دار فيما بينهم من كلام. وفي هذا دليل على صدقه صلى الله عليه وسلم، ودليل من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم أنه أخبر بما دار في مجالس هؤلاء القوم من التكلم في الذات الإلهية، وأنهم يقولون يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. إذن وقالت اليهود، هذا خبر من الله سبحانه وتعالى عن هؤلاء القوم وفيه جرأة منهم في وصفهم لربهم سبحانه وتعالى بما ليس فيه، بما ليس فيه، وهذا فيه توبيخ لهم، مع أن الله سبحانه وتعالى قد حلم عليهم وأنعم عليهم وأعطاهم من النعم، من النعم الشيء الكثير سابقا، سابقا ولاحقا، سابقا ولاحقا، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وليس ذي الآية مقصورة علينا معشر المسلمين، وإنما هي تعد ماذا؟ تعم ماذا؟ الخلائق جميعا. فإن نعم الله سبحانه وتعالى على العباد كثيرة جدا، فإن عددتها فإنك لن تستطيع لها، لن تستطيع لها إحصاء. فإن اليهود وإن اليهود ممن أعطاهم الله سبحانه وتعالى من النعم، وقد ذكر الله سبحانه وتعالى طرفا من النعم التي كانت عليهم وعلى أسلافهم، فأنزل عليهم المن والسلوى وأرسل لهم الرسل وأنزل فيهم الكتب وجعلهم يعني خلقا كثيرا يعني أمور كثيرة جدا يعني أنعم الله بها سبحانه وتعالى على هؤلاء اليهود، ومع ذلك أيضا من النعم التي هي في أجسادهم وفي نعم الله سبحانه وتعالى عليهم، ومع ذلك فإنهم يصف الله جل وعلا بما ليس من صفاته سبحانه وتعالى. وقالت اليهود يد الله مغلولة، وقالت اليهود يد الله مغلولة. قال ابن عباس رحمه رضي الله عنه: وقالت اليهود يد الله مغلولة، ليس يعني بذلك أن يد الله موثقة، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، ولكنهم يقولون إنه بخيل أمسك ما عنده، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فهم يعنون أن خير الله ممسك وعطاؤه محبوس عن الاتساع عليهم، كما قال سبحانه وتعالى ذكره في تأديب النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تجعل يدك مغلولة، بمعنى يا إخوان ويا أخوات، أليس مغلولة يعني موثقة هنا، ولكن ماذا يعني لا تجعل يدك ماذا يعني أنك بخيل تمسك ما عندك، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، يعني أن الإنسان في إنفاقه يتوسط في ذلك. والله جل وعلا في آية أخرى أثنى على صفاته على العباد المؤمنين فقال: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. قال أهل العلم: ما أنفق في غير طاعة الله فهو إسراف، ما أنفق في غير طاعة الله فهو إسراف، فهو إسراف. قال أهل العلم يعنون أن خير الله ممسك وعطاؤه محبوس على الاتساع عليهم، وإنما وصف تعالى ذكره اليد بذلك والمعنى العطاء، لأن عطاء الناس وبذل معروفهم الغالب بأيديهم، فجرى استعمال الناس في وصف بعضهم بعضا إذا وصفوه بجود وكرم أو ببخل وجح وضيق، بإضافة ما كان من ذلك من صفة الموصوف إلى يديه، فأضاف ما كان صفة صاحب اليد من انفاق وإفادة إلى اليد، ومثل ذلك من كلام العرب في أشعارها وأمثالها أكثر من أن يحصى. فخاطبهم الله سبحانه وتعالى بما يتعارفونه ويتحاورونه بينهم في كلامهم في كلامهم. وقالت اليهود يد الله مغلولة، يد الله مغلولة. فكما قلنا أيها الإخوة، هذا الكلام، فهذا كلام قاله اليهود، نسأل الله السلامة والعافية. وقالت اليهود يد الله مغلولة، أي أن الله يبخل علينا ويمنعنا فضله، فلا يفضل كالمغلولة يده الذي لا يقدر أن يبسطها بعطاء، كالمغلولة يده الذي لا يقدر أن يبسطها بعطاء ولا ببذل معروف، فتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فرد الله سبحانه وتعالى عليهم هذه المقولة وقابلهم فيما اختلقوه وافتروه عليه سبحانه وتعالى، فقال الله جل وعلا مكذبا لهم ومخبرا بسخطه عليهم: غلت أيديهم، أي أمسكت أيديهم عن الخيرات، أمسكت أيديهم عن الخيرات وقبضت عن الانبساط بالعطيات. وهكذا وقع أيها الإخوة والأخوات، وهكذا وقع لهؤلاء القوم، فإن عندهم من البخل والحسد والجبن والذل أمر عظيم، أمر عظيم، كما قال الله سبحانه وتعالى: أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. وقال سبحانه وتعالى: وضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس. قال أهل العلم: وهذه الآية تحتمل أن تكون دعاء أو أن تكون خبر. ففي الدنيا هم بخلاء وغلت أيديهم أيضا، قال أهل العلم، بالأسر لما وقعوا في الأسر. وفي الآخرة تغل أيديهم، نسأل الله السلامة والعافية، في الأغلال في نار جهنم، نسأل الله أن يجيرنا وإياكم من نار جهنم. ففي هذه الآية تحتمل أن تكون دعاء وأن تكون ماذا؟ أن تكون إخبار. غلت أيديهم أي دعاء عليهم بأن تغل أيديهم. بماذا؟ أي في الدنيا بأن يصبحوا من أهل البخل وأن يغلوا كذلك في الأسر وإذا وقعوا في الأسر. وفي الآخرة تغل أيديهم، نسأل الله السلامة والعافية، إلى أعناقهم ثم يلقوا في نار جهنم. قال أهل العلم ولهذا كان اليهود من أشد الناس جمعا للمال، من أشد الناس جمعا للمال ومنعا للعطاء. يجمعون المال ويمنعونه. وهذه صفة ملازمة وطبع ملازم لهؤلاء القوم، صفة ملازمة وطبع ملازم لهؤلاء القوم. فيأتي سائل فيقول: كيف الآن المشاريع التي تقام وتدار من قبل اليهود وغيرهم، كيف هذا وهم ينفقون؟ قال أهل العلم إنما ينفقون. لماذا ينفقون ويضعون هذه المشاريع؟ قال: يبذلون ليربحوا أكثر مما ينفقوا، يبذلون ليربحوا أكثر مما يعطوا، ولهدف أكبر. وهذا أشار إلى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، قال: وليسيطروا على العالم. فهم لا ينفقون فلسا إلا وهم يظنون أنه سيكسبون بدلا عنه. فلذا نقول أيها الإخوة والأخوات، إن هؤلاء القوم من طبعهم أنهم من أشد الناس جمعا للمال ومنعا للعطاء، نسأل الله السلامة والعافية. وسيأتي بعض الصفات لهؤلاء القوم التي أصبحت سمة ويعني سمة في هؤلاء القوم في السابقين وفي اللاحقين، في المعاصرين وفي من كان عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وفي أسلافهم الذين مضوا. وإنما استحقوا ذلك، نسأل الله السلامة والعافية، بما غضب الله سبحانه وتعالى عليهم ولعنهم وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، نسأل الله السلامة والعافية، ولقتلهم الأنبياء إلى غير ذلك. فاستحقوا هذا السخط من الله سبحانه وتعالى، نسأل الله السلامة والعافية. غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، نسأل الله السلامة والعافية، أي أبعدوا مماذا؟ من رحمة الله سبحانه وتعالى وفضله. بماذا؟ بسبب الذي قالوا. قال أهل العلم: فإن البلاء موكل بالمنطق، البلاء موكل بالمنطق. فلما وصفوا الرب جل وعلا بالإمساك تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، فكأنه قيل لهم: إذا كان الله جل وعلا قلتم كما قلتم لا ينفق سبحانه وتعالى، فعند ذلك فإنه سيمنعكم من ماذا؟ من رحمته ولا يعطيكم من جوده. فإن الله سبحانه وتعالى سيمنعكم من ماذا؟ من رحمته ويمنعكم من جوده. فغلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، فطردوا وأبعدوا من رحمة الله سبحانه وتعالى. فوافق، قال الشيخ ابن عثيمين، فعوقبوا بأمرين، جاءت العقوبة بأمرين. الأمر الأول بتحويل الوصف الذي عابوا به الرب سبحانه وتعالى إليهم. فقال سبحانه وتعالى: غلت أيديهم، هم الذين غلت أيديهم وليس هو الذات العلية سبحانه وتعالى. الثاني بإلزامهم بمقتضى قولهم بإبعادهم عن رحمة الله سبحانه وتعالى حتى لا يستحق وجود الله جل وعلا، ولا يستحق كرمه سبحانه وتعالى، ولا يستحق فضله سبحانه وتعالى. نسأل الله العفو والعافية. ويعني من الموضوعات التي تستحق الدراسة والإبراز هذه الصفات وهذه الطباع وهذه السجايا التي جبل عليها هؤلاء القوم من اليهود أن تبحث وأن تدرس، وهي قد نشرت كثيرا في كتاب الله سبحانه وتعالى. والمقصد أيها الإخوة والأخوات من هذه الآيات التي نزلت في كتاب الله سبحانه وتعالى أن المسلم وأن المسلمة يعتبروا فيبتعدوا عن هذه الصفات الدنيئة وعن هذه الصفات القبيحة التي وصف الله سبحانه وتعالى بها هؤلاء القوم، أو سواء وصف بها غير هؤلاء من الكفار. فإن البخل مذموم أيها الإخوة والأخوات، ولا يجتمع إيمان وبخل كما جاء في حديث. فالمسلم ينفق ويعطي، وكما ذكرت لكم آنفا أن الإنسان ينفق في طاعة الله سبحانه وتعالى، وأي نفقة فيما يقربك إلى الله سبحانه وتعالى فإنها مماذا لا تعد إسرافا. وكل ما ينفق الإنسان مما حرم الله سبحانه وتعالى فهو من السرف، نسأل الله السلامة والعافية. ولعنوا بما قالوا، الباء هنا كما قال أهل العلم سببية. بما قالوا، قال أهل العلم، وتعرف كيف تعرف أنها سببية؟ أن تضع بعد الباء سبب، تقول بسبب ما قالوا، يعني بسبب قولهم. طيب، والماء هنا ولعنوا بما قالوا، الباء سببية، والماء هنا الماء كلمة ماء، إما إنها موصولة وعائدها محذوف وتقديره بالذي قالوا، ولعنوا بالذي قالوا، ويصح أن تكون مصدرية كما قال أهل العلم، أي بقولهم. ولعنوا أي بقولهم، أي لعنوا أي بقولهم. ثم قال الله سبحانه وتعالى ولعنوا بما قالوا. طبعا هنا بما قالوا هنا، وأنا حضرت هنا أنه لعنوا بما قالوا، طبعا في المصحف النبوي والمصحف عفوا في المصحف الشريف هنا علامة الوقف اللازم، علامة الوقف اللازم. ولعنوا بما قالوا هنا وقف، هنا ذكر أهل العلم أنه وقف لازم، ووضع في مجمع الملك فهد ومصحف النبوي، يعني في مصحف مجمع المدينة النبوية، علامة الوقف اللازم، علامة الوقف اللازم. وهنا خلاف عند أهل العلم في الوقف هنا، فقال النحاس أنه صالح، وكذلك العماني والأنصاري، وهو لازم عند السجاوندي، وقد وضع في المصحف مصحف مجمع الملك فهد علامة الوقف اللازم، علامة الوقف اللازم. قالوا لماذا وضعت علامة الميم الصغيرة هذه؟ قال لأنه لو وصل لصار قوله جل وعلا بل يداه مبسوطتان مقول قالوا، يعني وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. بل يداه مبسوطتان، الكلام ليس من مقول اليهود، وإنما هو من مقوله سبحانه وتعالى. فقال وضع علامة الوقف اللازم حتى لا يلتبس قول هؤلاء القوم مع قول الذات العلية له سبحانه وتعالى. وطبعا الوقف هذا جائز عند الهمذاني، وحسن عند الأشموني، وفي ذلك يعني طبعا لعل الصواب أن يكون الوقف كافيا، لأن جملة بل يداه مبسوطتان مرتبطة بما قبلها في ماذا؟ في المعنى، بما قبلها في ماذا؟ في المعنى. ولأن بل للإضراب، وهو إبطال لما تقدم من الكلام السابق، وهذه فائدة. بل يداه مبسوطتان، بل للإضراب، وأشرت إليها، قالوا للإضراب الإبطالي. والمقام أيها الإخوة والأخوات هنا مقام ماذا؟ مقام مدح. لذا اختلف التعبير. بل يداه مبسوطتان سبحانه وتعالى بالبذل والإعطاء وإرزاق عباده وأقوات خلقه غير مغلولتين ولا مقبوضتين، والعطاء باليدين أكمل من العطاء باليد الواحدة. فهو سبحانه الواسع الفضل الجزيل العطاء الذي ما من شيء إلا عنده خزائنه، وهو الذي ما بخلقه من نعمة فمنه وحده لا شريك له، الذي خلق لنا كل شيء مما نحتاج إليه في ليلنا ونهارنا وحضرنا وسفرنا وفي جميع أحوالنا، كما قال سبحانه وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. والآيات في ذلك كثيرة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه قال وعرشه على الماء وفي يده الأخرى القبض يرفع ويخفض قال الله تعالى أنفق عليك وفي قوله أيها الإخوة والأخوات بل يداه مبسوطتان إثبات صفة اليد لله سبحانه وتعالى إثبات صفة اليد لله سبحانه وتعالى بما يليق به من غير تحريف ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل ولا تكييف ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى ويد الله سبحانه وتعالى صفة من صفات ذاته كالسمع والبصر والوجه والله جل وعلا يقول في سورة صاد لما خلقت بيدي ومذهب أهل السنة والجماعة إثبات صفة اليد لله سبحانه وتعالى وهذه الآية من الآيات التي يستدل بها على إثبات صفة اليد لله سبحانه وتعالى ونذكر أيها الإخوة أقف وقفة يسيرة مع ماذا مع بن جرير رحمة الله عليه فقد تكلم في هذه الآية بكلام طويل أنصح بالرجوع إليه وبن جرير رحمه الله توفي في سنة 310 للهجرة وهو محمد بن جرير صاحب تفسير جامع البيان عن تأويل آية القرآن وقد تكلم في هذه الآية وذكر أقوال أهل العلم في معنى ماذا بل يداه مبسوطتان وما هو المعنى المقصود من هذه الآية وما معنى اليد هنا لأن هناك من يفسرها بمعنى القوة وهناك من يفسرها بمعنى النعمة ويصرفها عن ظاهرها فقال رحمه الله واختلف أهل الجدل في تأويل ذلك فقال بل يداه مبسوطتان قال بعضهم عني بذلك نعمتاه وقال آخرون عني بذلك القوة وقال آخرون بل يده ملكه وقال آخرون بل يد الله صفة من صفاته هي يد غير أنها ليست بجارحة كجوارح بني آدم وذلك أن الله تعالى ذكره أخبر وذلك أن الله تعالى ذكره أخبر عن خصوم عن عن عن خصوصي عن خصوصة آدم بما خصه به من خلقه إياه ثم ذكر كلاما طويلا أنا أنصح من يسمعني أيها الإخوة والأخوات ممن يرى أو ممن يعتقد هذا المعتقد أو من يرى أن هذه الآية تؤول بمعنى القوة أو بتؤول بمعنى النعمة أن يعود إلى تفسير ابن جرير رحمه الله فقد ذكر الحجج واستدل بالآيات ولا يقال ولا ينسب إلى مثلا أنه من المعاصرين وأنه على كما يقال من الدعوة السلفية المتأخرة وإنما هو من صدر الأمة ومن سلف الأمة قال رحمه الله بل يداه مبسوطتان قالوا ففي قول الله تعالى ذكره بل يداه مبسوطتان مع إعلام عباده أن نعمه لا تحصى ومع ما وصفناه من أنه غير معقول من كلام العرب أن اثنين يؤديان على الجميع ما ينبئ عن خطأ قول من قال معنى اليد في هذا الموضع النعمة وصحة قول من قال إن يد الله هي له صفة قالوا وبذلك تظاهرت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال به العلماء وأهل التأويل طبعا ربما يشكل عند بعض الناس أنه في إثبات اليد لله سبحانه وتعالى أن هناك مماثلة للمخلوقين أو أن هناك تشبيه للخالق سبحانه وتعالى بالمخلوقين فنقول أيها الإخوة كما قرر أهل العلم أنه لا يلزم من إثبات اليد لله سبحانه وتعالى كما يليق به سبحانه وتعالى أن نمثل الخالق بالمخلوقين لأن إثبات اليد جاء في القرآن وفي السنة وجاء في إجماع السلف ونفي المماثلة الخالق للمخلوقين يدل عليه الشرع والعقل والحس وآتي بمثال واحد ذكر أهل العلم الآن أيها الإخوة هذه يد وهذه يدي هل إذا قلت الآن وكلنا نعرف أن المخلوقين لهم أيد فنقول أكرمكم الله مثلا القرد له يد فإذا قلت أن هل أقول أني أنفي أن لي يد لأني إذا قلت أن هذه اليد هي مثل يعني أني سأشبه القرد أعزكم الله وأكرمكم الله؟ لا. فقال أهل العلم أن الحس يعني أنك أنت أيها المبارك تشاهد أيدي المخلوقين، أي عفوا أيدي المخلوقين، نعم، متباينة ومتفاوتة، فيها الكبير وفيها الصغير وفيها يد بأصابع وفيها يد كاملة إلى غير ذلك. طيب، فيلزم من تباين أيدي المخلوقين وتفاوتهم فيما بينهم هم أن ماذا؟ أن تتفاوت هذه الصفة مع الله، مع ذات الله سبحانه وتعالى. طيب، فهي فيلزم من تباين أيدي المخلوقين وتفاوتهم مباينة يد الله سبحانه وتعالى لأيدي خلقه وعدم مماثلته لهم سبحانه وتعالى، وهذا من باب أولى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلتا يديه يمين، وأجمع أهل السنة والسلف على أن لله سبحانه وتعالى يدين اثنتين فقط بدون زيادة. قال أهل العلم: وثنى باليد مبالغة في الرد ونفي البخل عنه سبحانه وتعالى، وإثباتا لغاية الجود منه سبحانه وتعالى، فإن غاية ما يبذله السخي من ماله أن يعطيه بيديه، وتنبيها على منح الدنيا والآخرة، فإنه يعطي الكافر للاستدراج ويعطي أهل الإيمان للإكرام، ينفق كيف يشاء. ثم نقول أيها الإخوة، ولأن الله سبحانه وتعالى له السلطان المطلق والحكمة البالغة، رد عليهم هذه الشبهة فقال: ينفق كيف يشاء، بل يداه مبسوطتان، ينفق كيف يشاء، يعطي هذا ويمنع هذا ويقتر على هذا، ينفق ما يشاء. قالوا: تأكيد للوصف بالسخاء ودلالة على أنه لا ينفق إلا على مقتضى الحكمة، ينفق كيف يشاء، ولذا يعطي من يشاء ويمنع عن من يشاء فوق لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى يقول: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. فيعطي هذا، يعطي هذا ويمنع عن هذا، يبسط على هذا المال ويبسط على هذا النعم ويبسط على هذا كذا ويقتر على هذا كذا، ولله في ذلك حكمة. وجاء في حديث: ولو أن فيه مقال: إن من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر، وإن من عبادي من لا يصلحه إلا الغنى، وإن من عبادي ما لا يصلحه إلا المرض، وإن من عبادي ما لا يصلحه إلا الصحة، ولكن يحتاج إلى مراجعة لهذا الحديث وفي صحته، لكن أشرت إليه إشارة. فنقول إن لله سبحانه وتعالى حكمة أيها الإخوة والأخوات في أنه يعطي هذا ويمنع هذا. والمسلم يرعاكم الله، والمسلمة يرضى بما قسم الله وبما قدر الله سبحانه وتعالى. ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: وأسألك الرضا بعد القضاء، وكما قال: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. اللهم أني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الفقر والغنى. الحديث: وأسألك الرضا بعد القضاء، يعني أن المسلم يسلم لمن؟ لله سبحانه وتعالى. والأرزاق أيها الإخوة والأخوات إذا تأملت فيها تجد فيها حكمة، وتزيد الإنسان إيمانا بالله سبحانه وتعالى. لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، الحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال سبحانه وتعالى: ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. فيقول سبحانه وتعالى لنبيه: إن هذا الذي أطلعناك عليه من خفي أمور هؤلاء اليهود مما لا يعلمه إلا علماؤهم وأحبارهم، احتجاجا عليهم لصحة نبوتك وقطعا لعذر قائل منهم أن يقول: ما جاءنا من بشير ولا نذير. ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك وطغيانا وكفرا. يعني هذه الآية، هذا التفسير، يعني أن هذا القول فيه إلزام لهؤلاء القوم بأن يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله أطلع رسوله صلى الله عليه وسلم على مكنون قولهم وعلى خفي أعمالهم، فبقولتهم أن يد الله سبحانه وتعالى، أن الله سبحانه وتعالى يده مغلولة، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا، والطغيان هو المبالغة والمجاوزة للحد، الغلو في إنكار ما قد علموه من صحة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم والتمادي في ذلك. ومع ذلك نقول أيها الإخوة والأخوات، إن من القوم، من اليهود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ممن عرف الرسول صلى الله عليه وسلم حقا ومع ذلك تمادى في غيه وضلاله حتى مات على الكفر، نسأل الله السلامة والعافية. وزعيمهم في ذلك الذي يقول: والله يا محمد والله يا محمد ما لمت نفسي يوما على عداوتك يوما من الأيام. ثم قتل في غزوة يعني قتل وضرب عنقه في غزوة بني قريظة الذين نقضوا العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا وكفرا أي تكذيبا ويزيدهم مع غلوهم في إنكار ذلك جحودهم عظمة الله ووصفهم إياه بغير صفته وكفرا. ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. وحملهم على ذلك الحسد حسد النبي صلى الله عليه وسلم وحسد أمة الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم كفروا به وبالرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قال سبحانه وتعالى ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. ألقينا بين اليهود وبين النصارى، هنا اليهود والنصارى كما قال أهل العلم، فبسبب بغضهم للمسلمين ألقى الله بينهم العداوة والبغضاء، فهو جزاء لجنس من جنس أعمالهم. وفيه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم ألا يهتم من هذه المقولة وألا يهتم من عداوتهم، فإنهم قالوا على الله هذه الفرية، نسأل الله السلامة والعافية. والتنافر بين اليهود والنصارى حاصل عليهم فيما بين اليهود فيما بعضهم البعض، فتحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، وكذلك فيما بين النصارى، حتى إن طوائف النصارى لا يصلي بعضهم بعضا في ماذا؟ في كنائسهم، فكل طائفة تتعصب لطائفتها ولا تصلي في كنيسة الآخر لأنهم يرون أنها على باطل. وكذلك العداوة التي بين اليهود فيما بينهم بعض تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. هذا هو قول الله سبحانه وتعالى. قال أهل العلم ما هو الدليل الذي جعلنا نقول وألقينا بينهم أي بين اليهود والنصارى؟ قال أهل العلم أن في الميم الهاء والميم في قوله بينهم كناية عن اليهود والنصارى، مع أنه لم يجري ذكر لليهود والنصارى قبل، ذكر يعني لليهود طبعا نقول اليهود قريب ذكرهم، لكن النصارى لم يلقى لهم ذكر قريب. قال أهل العلم قد جرى لهم ذكر في قوله سبحانه وتعالى لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض إلى آخر ما قال أهل العلم. وما الفرق بين العداوة والبغضاء؟ هذا نتجاوزها. ثم قال الله سبحانه وتعالى كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، يعني كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. قال أهل العلم عن قتادة فلن تلقى اليهود ببلد إلا وجدته من أذل أهله، لقد جاء الإسلام حين جاء وهم تحت أيدي المجوس أبغض خلقه إليهم. قال السدي كلما أوقدوا أي أجمعوا أمرهم على شيء فرقه الله سبحانه وتعالى وأطفأ حدهم ونارهم وقذف في قلوبهم الرعب. وفي عن مجاهد قال كلما أوقدوا أي حرب الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال أهل العلم وفي ذلك بشارة للمسلمين بإخبار الغيب بأن الله سبحانه وتعالى سيطفئ غضبه يعني عداوة هؤلاء القوم أو إشعالهم للحروب على في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو فيما سبق من يعني أو فيما تقدم إلى عصرنا الحاضر. ثم قال سبحانه وتعالى ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. فهؤلاء اليهود والنصارى يعملون بمعصية الله فيكفرون بآياته ويكذبون رسله ويخالفون أمره، وذلك سعيهم فيها بالفساد. ولا أعظم أيها الإخوة والأخوات فسادا من الكفر بالله سبحانه وتعالى، فإنه من أعظم بل هو أعظم الفساد، هو أعظم الفساد. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، فإن الله سبحانه وتعالى إنما خلق هذه الخليقة ليعبدوه وليوحدوه سبحانه وتعالى. ثم أيها الإخوة والأخوات تأملوا إلى رحمة الله وإلى عفو الله وإلى كرم الله وإلى لطف الله سبحانه وتعالى. فبعد أن ذمهم وذكر بعض من خصالهم عرض دعاهم سبحانه وتعالى دعاهم إلى الخير بطريقة التعريض، فقال ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم وأدخلناهم جنات النعيم. وهذا من كرمه ومن جوده، لو أن هؤلاء اليهود والنصارى سواء الأسلاف أو المعاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم يعني وهذا يكون ترغيبا لمن كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو كذلك للمتأخرين، ولو أنهم آمنوا بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم فصدقوه واتبعوه فلا يكفي أن يؤمنوا الآن بالتوراة، ولا يكفي أن يؤمنوا بالإنجيل، بل لا بد أن يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ويصدقوا بكتاب الله سبحانه وتعالى هذا القرآن. ولو أنهم آمنوا واتقوا، يعني اتقوا ما نهاهم الله سبحانه وتعالى، لكفرنا عنهم، اللام هنا للتأكيد، لكفرنا عنهم أي لمحونا عنهم ذنوبهم فغطيناها عليهم ولم نفضحهم، ولا أدخلناهم جنات النعيم أي ولا أدخلناهم بساتين ينعمون فيها في الآخرة، ينعمون فيها في الآخرة. قال أهل العلم وفي ذلك بشارة لماذا؟ فيه أو أن هذه الآية تفتح الرجاء للعصاة من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، بأن الإنسان لا ييأس من روح الله سبحانه وتعالى ومن رحمته، بل يبادر إلى العمل وفيما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا أدخلناهم جنات النعيم، النعيم يعني في الجنة، جعل الله وإياكم من أهل الجنة، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. قال أهل العلم في مناسبة هذه الآية أنه سبحانه وتعالى لما رغبهم قبل في موعود الآخرة من تكفير السيئات وإدخالهم الجنة، رغبهم في هذه الآية في موعود الدنيا ليجمع لهم بين خيري الدنيا والآخرة. طيب لماذا قدم موعود الآخرة، لماذا كان تقديم موعود الآخرة على موعود الدنيا؟ قال أهل العلم وكان تقديم موعود الآخرة أهم، لأنه هو الدائم الباقي والذي به النجاة السرمدية والنعيم الذي لا ينقضي. ولذلك قال ولو أنهم آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا أدخلناهم جنات النعيم، هذا في الآخرة قدمها. ولو أنهم أقاموا التوراة، والإقامة التوراة قالوا تقام بماذا؟ بالعلم وبالعمل، بالعلم وبالعمل. وكذلك نحن أمة الرسول صلى الله عليه وسلم لا بد أيها الإخوة والأخوات أن نقيم هذا القرآن، نقيمه بماذا؟ بالعلم بما فيه من الأحكام، من الأوامر، من النواهي، من توحيد الله سبحانه وتعالى، من هذه الصلوات، من غيرها، كل ما فيه من حلال وحرام. ثم بعد ذلك لا بد من العمل، لا بد من العمل، فمن وفى فإن الله سبحانه وتعالى سيوفي له، وفإن الله سبحانه وتعالى إذا أقمناه فإن الله سبحانه وتعالى إذا أقمنا الكتاب هذا الذي هو كتاب الله سبحانه وتعالى الذي أنزل على نبينا صلى الله عليه وسلم، فأقمناه علما وعملا، فإن الله سبحانه وتعالى سيكفر عنا السيئات وسيدخلنا الجنة، والله سبحانه وتعالى سيفتح علينا ماذا؟ من خير الدنيا والآخرة، ويفتح علينا ماذا؟ ويفتح علينا الأرزاق، ويفتح علينا الأرزاق. ولو أنهم عملوا بما في التوراة والإنجيل وأقاموها بالعلم بها وبالعمل فيها وما أنزل إليهم من ربهم، أي هو الفرقان الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب يسأل سائل يقول كيف يقيمون التوراة والإنجيل وما أنزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع أن هذه الكتب اختلفت الآن ونسخ بعضا منها؟ قال أهل العلم وإن كانت كذلك في بعض أحكامها وشرائعها فهي متفقة في الأمر بالإيمان برسل الله والتصديق بما جاءت به من عند الله، فمعنى إقامتهم التوراة والإنجيل وما أنزل للرسول صلى الله عليه وسلم تصديقهم بما فيها والعمل بها بما هي متفقة فيه، وكل واحد منها فيه الخبر الذي فرض العمل به. نقول أيها الإخوة ولو أنهم أقاموا التوراة، طيب أقاموا التوراة يعني صدقوا بما فيها، أقاموا التوراة سواء كانوا في اللاحقين أو أقاموا التوراة لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك أنها أخبرت بمبعث الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه الرسول الحق عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك لم يؤمنوا ولم يقيموا التوراة ولم يعملوا يعلموا ما فيها وأنكروها، ولهم مع ذلك ولهم مواقف مع النبي صلى الله عليه وسلم تشهد بها السنة النبوية أنهم عرفوا أنه هذا الرسول الحق عليه الصلاة والسلام وأنه موجود، الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، ومن إقامة التوراة والإنجيل أن يؤمنوا بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم وأن يؤمنوا بهذا القرآن. فهم إذا آمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم وآمنوا بالقرآن فقد أقاموا ما في التوراة من هذا الخبر بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهو أعظم خبر في التوراة وفي الإنجيل. ولا أكلوا من فوقهم قيل من السماء ومن تحت أرجلهم، طبعا عبر بالأكل عن الأخذ لأنه أجل منافعه وأبلغ ما يحتاج إليه في ديمومة الحياء، ومن تحت أرجلهم أي اللي أكلوا من بركة ما تحت أقدامهم من سائر مما يؤكل. قال ابن عباس يعني المطر والنبات، وقيل لوسعنا عليهم في الأرزاق ولا أكلوا أكلا متواصلا. وفي ذلك تعميم لماذا؟ لجهات الرزق، أي لرزقوا من كل سبيل، لرزقوا من كل سبيل، لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. قال أهل العلم من غير كد ولا تعب ولا شقاء ولا عناء، ولا شقاء ولا عناء. وذكر فوق وتحت للمبالغة فيما يفتح الله عليهم من الدنيا. قال أهل العلم ودلت الآية على أن العمل بطاعة الله سبب لسعة الرزق، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، فومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. قال أهل العلم وفي الآية إشارة إلى سبب ضيق معاش اليهود، وهو ما هو سبب؟ أنه غضب، أن الله سبحانه وتعالى قد غضب عليهم لإضاعتهم التوراة وكفرهم بالإنجيل وبالقرآن، ولأنهم لم يقيموا التوراة ولم يقيموا الإنجيل ولم يؤمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم ولا بنبوته، وأنهم اتهموا قالوا في الله سبحانه وتعالى ما قالوا، فعند ذلك ماذا؟ يعني حلت بهم النقم، نسأل الله سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا منهم أمة مقتصدة، وهذا ماذا أيها الإخوة؟ من إنصاف القرآن، من إنصاف القرآن أنه ذم هؤلاء القوم ومع ذلك ذكر ماذا؟ ذكر أمة منهم ماذا؟ مقتصدة. قال هم المؤمنون، هم المؤمنون، وهذا من ماذا؟ غاية في الإنصاف والعدل، بأن الله سبحانه وتعالى ذكر هؤلاء القوم منهم أمة مقتصدة كالنجاشي وسلمان وغيرهم من آمن من الأمم السابقة أو ممن آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم. قال أهل العلم مقتصدة أي عادلة غير غالية ولا مقصرة، والاقتصاد هنا بمعنى الاعتدال في العمل. قال أهل العلم لماذا قال أمة مقتصدة؟ قالوا لأنهم كانوا قبل الإسلام لم يكونوا بالغين كمال الغاية في الطاعة، يعني في نقص وفي قصور، فالله سبحانه وتعالى بين ماذا؟ أنهم أمة مقتصدة، أنهم أمة مقتصدة. والله سبحانه وتعالى بين أيضا كذلك عن أمة الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني منهم السابق ومنهم المقتصد ومنهم الظالم لنفسه، الظالم لنفسه. ويعني الكلام هذا سنتجاوزه. وكثير منهم يعني من اليهود والنصارى ساء ما يعملون، أي سيء، كثير منهم سيء عملهم، وذلك أنهم يكفرون بالله، فتكذب النصارى بمحمد صلى الله عليه وسلم وتزعم أن المسيح ابن الله، وتكذب اليهود بعيسى وبمحمد صلى الله عليه وسلم، فقال الله جل وعلا ذاما لهم ساء ما يعملون. قال مجاهد تفرقت بنو إسرائيل فرقا، فقالت فرقة عيسى هو ابن الله، وقالت فرقة هو الله، وقالت فرقة هو عبد الله وروحه، وهي المقتصدة وهي مسلمة أهل الكتاب. منهم أمة مقتصدة يعني مؤمنة، وكثير منهم ساء، وكثير منهم ساء ما يعملون. إلى هنا أيها الإخوة والأخوات نصل إلى نهاية هذه الآيات، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها حجة لنا لا علينا، وأن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. شكر الله لكم أيها الإخوة والأخوات على طيب استماعكم وحسن صاتكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ما وقعنا فيه من خلل أو تجاوز أو نقص أو تقصير. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ادفع عنا الوباء، اللهم ادفع عنا الوباء، اللهم ادفع عنا الوباء، اللهم اكفناه بما شئت، اللهم اكفناه بما شئت، اللهم اكفناه بما شئت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولي أمرنا إلى ما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وأصلح سره وعلانيته، وارزقه بطانة صالحة تدل له على الخير وتعينه عليه يا ذا الجلال والإكرام. وفق الله الجميع إلى كل خير، وإلى لقاء آخر في يوم الأربعاء القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. وفق الله الجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.